الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سورة الغاشية سورة مكية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الجمع بينها وبين سورة الأعلى في صلاة العيد وصلاة الجمعة، فكان يقرن بينهما صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ كذلك هاتين السورتين ولو اجتمعت الجمعة مع العيد، فكان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء بعض الأسباب التي من أجلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هاتين السورتين، أعني سورة الغاشية وسورة الأعلى التي ستأتي بعد هذه السورة يوم الجمعة، فقالوا: لما فيهما من موعظة وتذكير بقدرة الله تعالى وتذكير بعظمته، خاصة في ربوبيته وخلقه وإنعامه، فنجد هاتين السورتين تذكران بهذا الأمر، وكذلك لما فيهما من تذكير بأحوال الدار الآخرة والوعد والوعيد. ونحن نعلم أن القيامة ستكون يوم الجمعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب قراءة أو ناسبت قراءة هاتين السورتين هذا اليوم. يقول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، وهي التي تغشى الناس وتعمهم فلا تترك منهم أحدا. فيقول الله عز وجل: هل أتاك نبأ يوم القيامة وما يكون فيه من أهوال وشدائد؟ في هذا اليوم يكون هناك وجوه خاشعة، قال: وجوه يومئذ، أي في هذا اليوم، خاشعة أي ذليلة، لكنه خشوع لم يعد نافعا في هذا اليوم، خشوع لا ينفع صاحبه. فالخشوع والذل الذي ينفع صاحبه هذا الذي يكون في الدنيا وقبل معاينة العذاب وقبل سكرات الموت. وأما النفس التي تعاين العذاب أو النفس التي تأتيها سكرات الموت فهذه لا يقبل الله عز وجل توبتها. ولذلك قال الله عز وجل: يوم يأتي كل نفس، في سورة الأنعام قال: يوم يأتي ربك، نعم، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظروا. والله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو يغرغر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: وجوه يومئذ خاشعة، أي في هذا اليوم، قلنا لكنه خشوع لا ينفع صاحبه. عاملة ناصبة، أي عملت كثيرا في هذه الحياة الدنيا لكن لم يكن عملها خالصا لله سبحانه وتعالى فاستحقت النار والعذاب. تصلى نارا حامية، أي نارا شديدة جزاء فعلها. تسقى من عين آنية، أي تسقى من نار جهنم ومن حر جهنم ومن عين في جهنم قد بلغت منتهاها في الحر والحميم. يقال أني الحميم إذا بلغ منتهاه في شدة حره وسخونته، نسأل الله السلامة والعافية. ليس لهم طعام إلا من ضريع، إذن هذه الآيات تحكي حال أهل النار. ليس لهم طعام في نار جهنم إلا من ضريع، والضريع كما جاء عن عبد الله بن عباس شجر من نار، وقيل هو الزقوم طعام الأثيم، وقيل الضريع حجارة، وقيل هو شجر ذو شوك يكون طعاما لأهل النار. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا هذه طبيعة هذا الشجر. فكل طعام يأكله المرء إما أن يكون سبباً في كماله وسمنه، أو أن يكون سبيلاً لسد جوعه. وأما طعام أهل النار فلا يحصل به مرغوب ولا يندفع به مرغوب. لا يحصل به مرغوب يعني لا يحصل به السمن ولا يندفع به مرغوب، وهو الجوع، مع أنه طعام لكنه عذاب في نفس الوقت. فقال: لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا حال أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناعمة. وهذا من معهود القرآن أنه يذكر المتقابلات ليجمع بين الترغيب والترهيب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما يذكر الله عز وجل الجنة إلا ويقرنها بذكر النار حتى يحصل الترغيب والترهيب. فبعد أن ذكر الله عز وجل حال أهل النار يقول: وجوه يومئذ ناعمة، أي ظهر عليها أثر النعيم، أثر نعيم الجنة. ومن الخطأ البين ما يصنعه بعض الحلاقين أنهم أحياناً يكتبون هذه الآية على محلاتهم: وجوه يومئذ ناعمة، ويقصدون بها حلق اللحى، وهذا عياذاً بالله قد يدخل في الاستهزاء بآيات الله، قد يدخل في الاستهزاء بآيات الله، لأن الآية أولاً في ذكر حال أهل الجنة، والمراد بها ما بيناه أن أثر نعيم أهل الجنة ظهر عليهم، فظهرت النضارة في وجوههم كما أخبر الله عز وجل عن حالهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، فقابل بين الوجوه الناظرة والوجوه الباسرة. أما الاستدلال بهذه الآية فلا يجوز، لأنه أولاً كما قلنا الآية في أهل الجنة، وثانياً لأن حلق اللحية معصية، حلق اللحية معصية، لأن توفير اللحية أمر واجب، ترك اللحية عباد الله أمر واجب من سنن الأنبياء والمرسلين، ليس من سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هو من سنن الأنبياء والمرسلين أجمعين. ولذلك جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. وجاء في القرآن قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فالأنبياء كانوا أصحاب لحى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز كما قلنا الاستدلال بهذه الآية، وكذلك وسقاهم ربهم شرابا طهورا، تجد بعض محلات العصائر تكتب هذه الآية، وهذا كذلك حال أهل الجنة، فكيف تكتب هذه الآيات في مثل هذه الأمور؟ بل وجدنا بعض المقاهي تكتب هذه الآية: سقاهم ربهم شرابا طهورا، وهذا عين الاستهزاء، لأن هذه المقاهي يشرب فيها ما يغضب الله تبارك وتعالى، فلا بد أن ينزه كلام الله تبارك وتعالى عن كل هذا العبث وهذا السفه. فقال عن أهل الجنة: وجوه يومئذ ناعمة. ما معنى ناعمة؟ يعني ظهر عليها أثر النعيم، فصارت ناضرة، لسعيها راضية، أي قد رضيت عملها وسعيها في الدنيا. أهل النار هل يرضون بأعمالهم في الدنيا؟ إذا عينوا النار يود الواحد منهم أن يتبرأ من عمله، وأما أهل الجنة فإنهم يرضون بأعمالهم التي عملوها في هذه الحياة الدنيا. ولذلك إذا أخذ أهل اليمين كتبهم باليمين ماذا يقولون؟ هاء مقرأ كتابي، والكتاب ما فيه إلا العمل الصالح، فيرضون بأعمالهم. ولذلك قال الله عز وجل: لسعيها، أي لما كانت تسعى به وعليه في هذه الحياة الدنيا راضية، لسعيها راضية في جنة عالية، أي يسكنون جنات رفيعة بهية هم في الغرفات آمنون، كما أخبر الله عز وجل: لا تسمع فيها لاغية. هذا حال الجنة، لا تسمع فيها لغوا ولا تأثيما، لا تسمع فيها لغوا إلا سلاما، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: واللغو هو الكلام الباطل، فليس في الجنة كلام باطل. فيها عين جارية، هل الجنة فيها عين واحدة أم فيها عيون كثيرة لا حصر لها؟ فيها عيون كثيرة، ولذلك ليس المراد من هذه الآية إثبات عين واحدة في الجنة، وإنما هذه الكلمة عين جاءت نكرة في سياق الإثبات على سبيل الامتنان، الله عز وجل يمتن على عباده المؤمنين، فهي تفيد العموم وتفيد الكثرة، فالجنة فيها عيون كثيرة جدا لا مثل لها في هذه الحياة الدنيا، ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ليس في الجن في الجنة في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، يعني ذكر الله عز وجل عن طعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة وشجر أهل الجنة، والأسماء المذكورة موجودة في الدنيا، لكن الاشتباه في الاسم فقط لا في الكيفية، ولذلك قال فيها عين جارية تجري، فيها سرر مرفوعة، السرر جمع سرير، فسرر أهل الجنة مرفوعة أي عالية ناعمة كثيرة الفرش عليها الحور العين، مش كل ما تطلع بقى الملة تقع مش عارف ايه السرير ضيق عايز تغير، لا، الله عز وجل يقول فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، الأكواب اللي هي أواني الشرب موضوعة لمن أراد أن يشرب بها، ونمارق مصفوفة، ما المراد بالنمارق؟ نمارق جمع نمرقة وهي الوسائد الوسادة المخد، فيها كذلك نمارق مصفوفة أي موجودة مرصوصة لمن أراد أن يستخدمها، وزرابي مبثوثة، الزرابي اللي هي البسط والسجاد، سجاد، ومبثوثة أي مفروشة هاهنا وهناك في كل مكان في الجنة، فقابل الله عز وجل حال أهل الجحيم بحال أهل النعيم حتى يختار العاقل، وهذا معنى وهديناه النجدين، بين لك طريق الخير من طريق الشر، ثم قال الله عز وجل ذاكرا بعض قدرته وبعض عظيم خلقه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يخاطب العرب الذي نزل القرآن عليهم بما يعرفون لا بما يجهلون، فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فالإبل خلقها خلق عجيب وحالها يعجب منه العربي الذي يعيش معها، لماذا؟ لأن الإبل يحتاجها العربي احتياجا شديدا، فيها منافع من كل جهة، فيقول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، يعني هل على هذه الصورة العظيمة من الذي رفعها وبسطها بغير عمد ترونها؟ الله سبحانه وتعالى. وإلى الجبال كيف نصبت، يعني من رفعها وجعلها أوتادا للأرض، وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت وهيئت وسخرت وذللت لبني آدم، فذكر الله عز وجل هذه الأربعة، ذكر الإبل وذكر السماء وذكر الجبال وذكر الأرض، لماذا ذكر هذه الأربعة؟ لأن العربي الذي نزل عليه القرآن كان ليل نهار يرى هذه الأربعة، ولذلك خاطبه الله عز وجل بما يعرف وبما يعقل وبما يستدل به على قدرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك الأعرابي ماذا يقول؟ يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، أهو الأعرابي يذكر ما يرى بعين رأسه، يقول فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فاستدل بذلك على وجود الله سبحانه وتعالى. وكان القاضي شريح رحمه الله كان يقول اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. كما قلنا لأن خلق الإبل خلق عجيب، فالإبل تحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف، عيل صغير ممكن يسحب الجمل، وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها، إلى غير ذلك من فوائد الإبل. حتى إن في الشتاء العربي ماذا يصنع في الشتاء؟ يستدفئ بالنوم بجوار الإبل لما يخرج من أجسادها من حرارة. ولذلك نبه الله عز وجل على هذه الأمور. فكان القاضي شريح يقول اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله عز وجل، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذا هو المراد عباد الله. وليس المراد، ليس المراد من ذكر هذه الآيات إعمال النظريات الإلحادية الغربية الموجودة حاليا، والتي وللأسف الشديد يعني تأثر بها بعض أبناء المسلمين، وهو النظر في كيفية خلق الأرض، مبدأ خلق الأرض، وأن الأرض كانت عبارة عن كورة صغيرة ملتهبة ثم بعد ذلك انفجرت وتمددت وتكونت بها الأجرام والسماوات والأرض، ويبنون النظريات التي تخوض في عالم غيبي قال الله عز وجل عنه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم يخوضون في خلق الإنسان ويرجعون خلقه ومبدأ وجوده إلى القردة أو إلى غيره من الحيوانات، ويقول لا، الإنسان كان أصله قرد وأنه تطور وغير ذلك. وهذه النظريات يؤمن بها ويعتبرها بعض أبناء المسلمين للأسف، وهذا ضلال. لأن الله عز وجل لما ذكر هذه الآيات أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، ما أراد منا أن نعلم مبدأ الكون كيف كان على التفاصيل التي يذكرونها، لأن الله عز وجل قال عن ذلك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، هذا لم يطلع عليه واحد من الخلق، لم يطلع عليه هؤلاء. فكيف يستدل بهذه الآيات على تقرير هذا الباطل؟ فيقول الله عز وجل في هذه الآيات وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر، ذكر الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أي يا محمد إنما أنت مذكر ليس عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ولذلك قال لست عليهم بمسيطر، فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع واحد أن يكره أحدا على الدخول في الإسلام، يعني أن يكره قلبه، هذا لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى. فلست أنت يا محمد الذي تكرههم على الإيمان، إن عليك إلا البلاغ. فقال لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر، تولى عن العمل بجوارحه، لم يعمل وأعرض عن العمل فلم يأتي بطاعة لله سبحانه وتعالى، بل جاء بما يضاد ذلك، وكفر بالحق بلسانه وقلبه، أبى أن ينطق بالكلمة وأبى أن يقر بقلبه أن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة، ما جزاؤه؟ هذه الآية قول الله تعالى إلا من تولى وكفر هي كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى، لا صدق بقلبي ولساني ولا صلى، أي لا أتى بالعبادات ولكن كذب وتولى. فقال الله عز وجل إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، يعذبه الله العذاب الأكبر، وهو عذاب النار. نسأل الله السلامة والعافية. ثم هددهم الله عز وجل بقوله إن إلينا إيابهم. ما معنى إيابهم؟ أي رجوعهم. ولذلك نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالخلق جميعا راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ينبغي أن تكون على ذكر منه، أنك سترجع وتقف بين يدي الله يخاطبك ويكلمك، ليس بينك وبينه ترجمان، كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فقال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالله عز وجل هو الذي يحاسب ويجازي على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال في الحديث الإلهي حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال في آخره قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله لتوفيقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذه السورة المباركة فيها بيان بعض ما يتبع البعث من جزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إما إلى جنة وإما إلى نار. وفيها كذلك بيان أن الناس في الآخرة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. وفيها بيان نعيم وعذاب كل منهما جزاء ما قدم من العمل. وفيها كذلك الاستدلال بربوبية الله سبحانه وتعالى وخلقه المشاهد المنظور على استحقاقه للعبادة دون من سواه. السورة التي بعد ذلك وهي سورة سبح، وهي سورة مكية كذلك، يقول الله عز وجل فيها سبح اسم ربك الأعلى. ما معنى سبح؟ تسبيح هو التنزيه. نعم، تسبيح هو التنزيه. كلمة السبح في لغة العرب معناها الإبعاد، السبح معناها الإبعاد. فسبح أي أبعد عن الله عز وجل، ونزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، عن كل عيب ونقص. وهذه وظيفة المؤمن، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وإثبات الكمالات له، وهذا هو التسبيح والتحميد. فالتسبيح تنزيه والتحميد إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول في هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى. الله عز وجل علي متعال أعلى سبحانه وتعالى، ذكر ذلك عن نفسه، هو علي في ذاته، أخبر بذلك عن نفسه. أين الله؟ قال تعالى الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ أي علا وارتفع وظهر. أين العرش؟ ها؟ أين العرش؟ ما بين السماء، ما بين الأرض إلى السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين السماء الأولى إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، وما بين السماء الثانية والسماء الثالثة مسيرة 500 عام، هكذا إلى السماء السابعة، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر، وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي عرش الرحمن، والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعماله، هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه. وهذا مما لا يقال بالرأي، لابد أنه أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين الله؟ في السماء فوق العرش، هو بذاته الرحمن على العرش، على العرش استوى، ومع ذلك هو هو قريب في علوه سبحانه وتعالى، علي في دنوه، هو أقرب، هو قريب وأقرب إلى أحدنا من أحدنا إلى عنق راحلته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فرفعوا صوتهم بالدعاء والتكبير والتسبيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، اربعوا، هذا هو الضبط الصحيح، هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني وانت ساحب الجمل كده، فين عنق الجمل؟ فوق دماغك أو جنب ودنك. الله عز وجل أقرب إليك من عنق الراحلة سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أين هو؟ في السماء. الرحمن على العرش استوى. جاءت الجارية، جيء بالجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لمعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. حكم بإيمانها لأنها عرفت أن الله في السماء، فلا تقل الله عز وجل في كل مكان، هو في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، لا يخفى عليه شيء من أعماله، لكن أين هو؟ في السماء. ولذلك ينزل يوم القيامة للفصل بين العباد والقضاء بينهم سبحانه وتعالى. فهذا أول أنواع العلو التي تثبت لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني وهو علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، يقهر كل شيء سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء. والنوع الثالث وهو علو القدر والشأن، علو القدر والشأن، فله الكمال سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وقدره وشأنه، ولذلك كثرت أسماؤه وصفاته وعظمت. إذن لله عز وجل كم نوع من العلو؟ كم نوع من العلو؟ ثلاثة: علو الذات فوق العرش، وعلو القهر، وعلو القدر. فأنت إذا قلت سبحان ربي الأعلى وأنت ساجد، تثبت لله عز وجل هذه الأنواع الثلاثة من العلو. وهذا الذكر يناسب السجود، لأنك في سفول، في سفل، فتقول سبحان ربي الأعلى. فيقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. هذه مفردات ربوبيته سبحانه وتعالى التي على أساسها استحق أن يعبد، ليس ذلك لأحد غيره سبحانه وتعالى. هو الذي خلق فسوى، سواك فعدلك في أي صورة ما شاء، خلقك في أحسن تقويم وفي أحسن صورة، صوركم فأحسن صوركم سبحانه وتعالى. خلق فسوى، والذي قدر فهدى، يعني جعل مقادير كل شيء وهدى كل شيء إلى حيث أراد. والهداية دي يا إخوة أنواع، هداية الله عز وجل لخلقه أنواع خمسة. الهداية الأولى وهي هداية جميع الخلق لأرزاقهم. كم من العوالم موجود في هذا الخلق؟ عوالم كثيرة جدا، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، وعالم الماء بما فيه، وعالم الملائكة، وعالم كذا وكذا وكذا وكذا. يرزقون؟ أجل يرزقون. من الذي يرزقهم؟ ربنا سبحانه وتعالى. هذا الجميع لأرزاقه، هذا الجميع لأرزاقه. النحل يعرف كيف يأتي بالرزق، من الذي ألهمه وهداه؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في سورة طه على لسان موسى وهو يخاطب فرعون لما سأله عن ربه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق الجميع ثم هداهم لأرزاقهم. هذا أول نوع من أنواع الهداية، أول نوع من أنواع الهداية. النوع الثاني من أنواع الهداية وهو هداية أخص بقى شوي، وهي هداية البيان والإرشاد. هداية البيان والإيه؟ والإرشاد. أن الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل لكي يهدي الخلق بذلك سبحانه وتعالى، وهذا من مقتضى ربوبيته، من مقتضى ربوبيته. ينفع رب البيت من الخلق من البشر كده يخلف ويسيب الزوجة والأولاد من غير رعاية ولا إصلاح ولا أي حاجة؟ ولله المثل الأعلى. فمن مقتضى ربوبيته أن أنزل الكتب وأرسل الرسل لكي يبين للناس ما يصلحهم وما يفسدهم، فيأخذ بطريق هذا ويترك طريق هذا. وهذه الهداية التي قال فيها الله عز وجل لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له هذه الهداية، وهي ثابتة لجميع الأنبياء والمرسلين. فكل الأنبياء والمرسلين جاءوا بهذه الهداية، جاءوا بدعوة الناس، وهي ثابتة لجميع العلماء الصالحين ولجميع الدعاء ولطلبة العلم، يهدون إلى صراط مستقيم. الهداية الثالثة وهي هداية أخص، وهي هداية ماذا؟ هداية التوفيق. فليس كل من علم شيئا عمل به. كم من أناس يعلمون الحق ويخالفونه، يعلمون الطاعة ويتركونها، يعلمون المعصية ويقعون فيها. فالهداية هداية التوفيق لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الهداية هي الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الأولى قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وهنا قال إنك لا تهدي. لا تهدي هداية ماذا؟ توفيق. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحرص على هداية عمه أبي طالب، ومع ذلك ما قال الكلمة، ما قال لا إله إلا الله، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. لكن أقبل على الله يقبل عليك، أقبل عليه يقبل عليك، إن تصدق الله يصدق، كما يقول ابن القيم رحمه الله. إن أردت الهداية حقا فأقبل على الله بصدق وإخلاص وعزيمة وإصرار وتضرع، يقبل الله عز وجل عليك ويصدق سبحانه وتعالى. ولذلك قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الشيخ المعلم اليماني رحمه الله يقول هذه الآية نص في أن من ابتغى الحق بصدق لابد أن يوفقه الله عز وجل إليه. فهذا النوع الثالث. النوع الرابع هداية أخص، الرابع والخامس، اللي هي الهداية التي تكون في الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة وإما إلى نار. فالذي قدر فهدى هو الله سبحانه وتعالى. قال والذي أخرج المرعى، يعني أخرج جميع أصناف النباتات والمراعي، فجعله غثاء أحوى. يخاطب الله عز وجل العربية بما يرى، يرى هذا النبات وقد ظهر وخرج من الأرض واخضر، ثم بعد ذلك صار ماذا؟ صار غثاء أحوى، يعني صار هشيما متغيرا أسود بعد أن كان أخضر. فالذي يصنع ذلك هو ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى. هذه منة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. أن الله عز وجل سيقرئه القرآن فلا ينسى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل ماذا كان يصنع؟ كان يعجل بالقرآن، يعجل بالقرآن، يعني جبريل يقرئه الآية فيكررها المرة تلو المرة، يخشى أن ينساها. فقال الله عز وجل له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. صحيح. وقال: إن علينا جمعه وقرآنه. فالله عز وجل هو الذي أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وعده ألا ينسى. ثم قال: إلا ما شاء الله، أي إلا ما شاء الله أن ينسيك من الآيات، اللي هي الآيات المنسوخة. وذكرنا قبل ذلك مسألة النسخ، وأن الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى، وعلى مقتضى ما يصلح عباده. فقال: إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ما يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وليسرك لليسرى. وهذه البشرى الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، أن الله عز وجل ييسره لكل يسرى سبحانه وتعالى، يسهل عليه الأفعال والأقوال، ويشرع له شرعا سهلا سمحا مستقيما معتدلا، لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر، ولا عسر، كما يقول ابن كثير رحمه الله. ولذلك ديننا دين الحنيفية السمحة، ما جعل الله عز وجل علينا في هذا الدين من حرج. قال: ونيسرك لليسرى، فذكر يا محمد إن نفعت الذكرى، يعني حيث تنفع التذكرة. وده في أدب ناخده، اللي هو: ألا نضع العلم إلا عند أهله، ألا نضع العلم إلا عند أهله، يعني عند من يستفيد منه، عند من يعظم هذا العلم ويقبل عليه. نحدث الناس بما تبلغه عقولهم، ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال، لكن هؤلاء القوم يناسبهم حديث معين، وهؤلاء يناسبهم حديث معين. الكلام مع العوام ليس كالكلام مع طلبة العلم، ليس كالكلام مع العلماء، كل يناسبه حديث معين. ولذلك جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. يعني في أمور في الدين لو كلمت فيها العامي الذي لا يعرف شيئا عن دينه ربما كانت فتنة له، كانت فتنة له. فهذا يحسن بك ألا تتكلم معه في مثل هذه الأمور، خاصة إذا كان العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر بالنسبة لهذا العامي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، أو قال علي كذلك: حدث الناس، أو حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أنك لو حدثت الناس بما لا يعرفون ربما قالوا: هذا ليس بحديث، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، هذه ليست بآية، ربما رد ما جاء في الكتاب والسنة. قال: فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى. فالذي يقبل الذكرى هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، صاحب القلب الحي. ويتجنبها الأشقى، يعني يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت في النار ولا يحيا حياة لا عذاب فيها، وإنما هي حياة كلها عذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفرق بين نار أهل التوحيد ونار أهل الشرك، قلنا في الآخرة ناران، نار أهل الشرك وأهل الكفر ونار أهل التوحيد. من أهل التوحيد؟ من نطق بالكلمة وتابع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه وقع في كبيرة من الكبائر ومات على ذلك ولم يتب. فهذا يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به، فمن أشرك بالله دخل نار أهل الشرك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من مات موحدا لكنه مات على كبيرة، هذا إن شاء الله عز وجل غفر له وعفى عنه وستره في الآخرة كما ستره في الدنيا، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، لكن في نار غير نار أهل الشرك. لا يجتمع المؤمن الموحد وإن كان صاحب معصية مع الكافر الجاحد المشرك في نار واحدة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون. إذن لا يموت ولا يحيى. ما معنى لا يحيى؟ أي لا يحيى حياة كريمة لا عذاب فيها. وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم الله في النار، يعني أهل التوحيد بمجرد وقوعهم في النار يموتون، يموتون في النار لا يحيون فيها حتى لا يعذبوا فيها عذابا شديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم، يعني أهل التوحيد، أو قال بخطاياهم، فيميتهم إماتة، بمجرد وقوعهم في النار يموتون، فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما، يصيرون فحما في النار، أذن الله عز وجل في الشفاعة فيشفع الأنبياء والمرسلون والصالحون، ويشفع الأقرباء في ذويهم، يعني يبحث الولد عن والده فلا يجده، يعرف أنه صار إلى النار لكبيرة وقع فيها، يعرف أن عمه في النار لكبيرة وقع فيها، أن أخته، أن أمه، أن كذا، وقد كان هؤلاء موحدين، فيشفع عند الله عز وجل، يطلب من الله عز وجل أن يخرجهم من النار، فيأذن الله عز وجل في ذلك، فيخرج هؤلاء ضبائر ضبائر، جماعات جماعات، يخرجون من النار، ثم يلقون في نهر من أنهار الجنة، يلقيهم الله عز وجل في نهر من أنهار الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني زي نبتة الفول كده لما بيبقى مثلا مرمية في الترعة وتيجي المناوبة، في المناوبة ولا لا؟ بس اللي عرفت عرفش مش من أول وقت صحيح مش مي، فتحمل هذه الحبة فتنبت هذه الحبة على جانب الإيه، جانب الترعة كده، تلاقيها طلع الإيه طلع كده، فينبتون هكذا أهل التوحيد الذين عذبوا، ينبتون هكذا كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال رجل من القوم لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبديع، يعني كأنه رجل زرع، يعني هو عرف التفاصيل دي منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رجل زرع، ده من قريش، قريش ما كانوا يعملون بالزراعة إنما التجارة، لكن علمه شديد القوة، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أخبره الله عز وجل بذلك. إذا نار أهل التوحيد تخالف نار أهل الشرك. أهل الشرك ماذا يقولون؟ يقول الله عز وجل عنهم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ما معنى ليقضي؟ أي ليميتنا الله سبحانه وتعالى، لا يريدون الحياة في النار من شدة العذاب، ليقضي أي ليميتنا الله سبحانه وتعالى. قال مالك قال إنكم ماكثون. وقال الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم في سورة فاطر، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أسأل الله السلامة والعافية. فقال الله عز وجل هاهنا وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إذن من نجا؟ قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى، من زكى نفسه وطهرها عن ذميم الخصال وذكر اسم ربه فصلى، فصلى الصلوات المكتوبة وزاد على ذلك النوافل، ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون له الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك بل تؤثرون الحياة الدنيا، وهذا حال كثير من الناس يقدمون الدنيا على الآخرة، لا ينظرون إلا ما هو عاجل، لا ينظرون إلى ما ينتظرهم في الآخرة من نعيم أو عذاب. فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا فتقدمونها وتجعلون كامل صلاحها همكم. قال والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى، أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، كما يقول ابن كثير فإن الدنيا دنية فانية، حتى اسمها دنيا من دناءة، فإن الدنيا دنية فانية والآخرة، فإن الدنيا دنية فانية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى، وكيف يهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل آخرته وألا يجعلنا من أهل الدنيا. قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا يعني هذا الذي ذكر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا هذه المذكورات الأربعة إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، فهذا مذكور في صحف إبراهيم وموسى، وهذا فيه دلالة على أن الكتب السماوية كلها من عند الله سبحانه وتعالى، قد اتفقت على أصول وإن اختلفت في بعض الشرائع، اتفقت على التوحيد، اتفقت على تزكية النفوس، اتفقت على إقام الصلاة، اتفقت على الحث على الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال الطالحة، فهذه كلها أمور اتفقت عليها شرائع الأنبياء وما أنزل الله عز وجل عليهم من الكتب والرسالات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.